بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله، وقد توقفنا عند قوله: وأن خير القرون القرن الذي وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. يريد بهذا القرن هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود بالقرن هم الطبقة الذين عاشوا في زمن واحد، وقد يلحقهم غيرهم ويتأخر عنهم كصغار الصحابة، لكنهم في الطبقة نفسها. هذا معنى القرن. فامتدح النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرن لأنهم هم الصحابة الذين رأوه وآمنوا به عليه الصلاة والسلام. وهذا هو تعريف الصحابي. العلماء لهم عدة أقوال في تعريف الصحابي، لكن أضبط هذه الأقوال وأحسنها وأنفسها هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على الإسلام، سواء كانت هذه الصحبة طويلة أو كانت قصيرة، جاهد معه أو لم يجاهد، وسواء كذلك كان بصيرا أو أعمى. قد لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام لعارض كالأعمى، فهذا أيضا يقال له صحابي. إذن هذا معنى الصحبة، وهذا الذي اختاره المحققون من العلماء كالإمام البخاري وكالإمام أحمد بن حنبل ومن تبعهم من العلماء، واختار هذا أيضا الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة، بل وأشار أنه كلام جمهور العلماء من السلف والخلف، وكذلك ابن كثير رحمه الله تكلم عن معنى هذا وأيده كما في كتابه اختصار علوم الحديث. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الصحابي لا يلزم من إثبات صحبته أن يكون طويل الصحبة، بل إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما في عقيدته أصول السنة ذكر أن كل من صحب النبي عليه الصلاة والسلام سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة، ما دام أنه رآه وآمن به ومات على ذلك، قال فهو من أصحابه، فله من الصحبة بقدر ما صحب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك تكون له من السابقة والفضل، لأن هذا يميزه عن غيره. هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، فالذين رأوه ليس كالذين لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا فضل من الله جل في علاه أن جعل هذا الفضل لهؤلاء الذين أدركوه وآمنوا به وماتوا على ذلك. لهذا شيخ الإسلام تيمية يقول: الصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي عليه الصلاة والسلام قليلا كان أو كثيرا، لكن هذه الصحبة لكل واحد منهم بقدر ذلك. فلا شك أن هناك تفاضل بين الصحابة، وسيذكر هذا المؤلف. فمن صحب النبي عليه الصلاة والسلام لسنوات طويلة لا شك أنه سيكون أفضل ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم شهرا أو يوما، فله من الصحبة بقدر ذلك. وذكر المؤلف أيضا رحمه الله ما يتعلق بفضل هؤلاء أصحاب القرون، لكنه ابتدأ بالقرن الأول، فقال: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. إذن هناك تفاضل بين القرون، وهناك أيضا تفاضل بين الصحابة. فأولا نبدأ بتفضيل الصحابة على سائر الأمة، ولا شك أن الصحابة لهم فضل، وهم أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والأدلة في ذلك كثير، والأدلة على ذلك كثيرة، ويكفينا الحديث المشهور: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، كما جاء في صحيح مسلم. وجاء أيضا: خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم، وهذا أيضا في صحيح مسلم. وجاء خيركم قرني كما في الصحيحين. لهذا أدناهم صحبة كما قال الإمام أحمد بن حنبل هو أفضل من القرن الذين لم يروه، هكذا يقول رحمه الله. لو كان في القرن الأول ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قليل الصحبة أدناهم في الصحبة، هذا أفضل من القرن الذين ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام. بل قال رحمه الله في أصول السنة: ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل من هؤلاء التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. إذن الصحابة هم أفضل البشر بعد الأنبياء، وأفضل أتباع الأنبياء هم الصحابة على الإطلاق، كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال الله أيضا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والمقصود بهؤلاء هم الصحابة، لأنهم يوم القيامة يكونون شهداء على الناس، كما في البخاري وغيره: عندما تأتي الأمم فتأتي أمة نوح فتنكر أن نوحا أرسل إليهم، فنوح عليه الصلاة والسلام يقول: يشهد لي محمد وأمته، فيؤتى بهذه الأمة تشهد لنوح عليه الصلاة والسلام أنه بلغ الأمانة. لهذا قال: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن خير الناس هذا القرن. وجاء في النصوص أنه سأله رجل عليه الصلاة والسلام: أي الناس خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: القرن الذي أنا فيه، كما جاء في صحيح مسلم. وجاء كذلك في صحيح البخاري: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. إذن كنتم خير أمة أخرجت للناس. لا شك أن هذه الأمة هي خير وأكرم الأمم، والصحابة هم أخير وأكرم على الله سبحانه وتعالى. لهذا ما أجمل ما قاله شيخ الإسلام تيمية في عقيدته الواسطية، قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. إذن القول بأن التابعي قد يأتي ويكون أفضل من الصحابة هذا قول غير صحيح، ومن قال به أخطأ في ذلك. لا شك أن هناك من قال به وهم قليل، ونسب هذا القول لبعض المحققين من المالكية كابن عبد البر والقرطبي، وهذا ثابت عنهم في الحقيقة. فإن ابن عبد البر وكذلك القرطبي يرون أن الصحابة هم أفضل من حيث العموم، كجماعة هم أفضل، لكن كأفراد عندهم قد يأتي من هو أفضل من بعض الأفراد، لكن هذا في حال من؟ هذا في حال الذي لم يجاهد كثيرا مع رسول الله. فهم يتفقون على صورة. ما هي هذه الصورة؟ يرون أن الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام وطالت صحبته وكذلك قاتل معه وأنفق من ماله، قالوا هذا بالاتفاق يكون أفضل. أما الرجل الذي كانت صحبته قليلة أو أنه فقط رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجرد رؤية وآمن به ومات على ذلك، هو صحابي لا شك في صحبته، لكنهم يرون أن هذا قد يأتي من بعده، قد يأتي من الأمة من بعد الصحابة من هو خير من هذا الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام مجرد رؤية وآمن به. هذا غير صحيح ولا يسلم لهم. وقد أشرت أنه اشتهر هذا القول عن ابن عبد البر وعن القرطبي، ذكره ابن عبد البر في الاستذكار وكذلك القرطبي المالكي في تفسيره الجامع. والصواب والحق الذي لا شك فيه هو ما ذهب إليه الأئمة من السلف والخلف، وهو القول بتفضيل الصحابة على الإطلاق جماعات وأفراد، لأنك لو نظرت في أدلة هؤلاء لن تجد عندهم دليلا صريحا فيما ذهبوا إليه، إنما ستجد أن ما يستدلون به يدخل فيه الصحابة من باب أولى. الصحابة لهم ميزة ومكانة لا تكون لأحد من الأمة، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية من الله عليهم بفضائل فلا كان ولا يكون مثلهم، هم الصفوة. وهذا ما قرره الإمام أحمد في أصول السنة. الإمام أحمد في أصول السنة ذكر هذا، أن أدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولو جاءوا بجميع الأعمال ولو عملوا كل أعمال الخير لا يلحقون ولا يدركون مكانة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان بالجماعات، سواء كان بالأفراد، سواء من طالت صحبته أو قلت صحبته. هذه هي مكانة الصحابة، فالصحابة أفضل من التابعين، والتابعون أفضل من أتباع التابعين. ولا يقال أن هذه الأفضلية بالنسبة إلى الجماعة أو إلى المجموع، بل يقال في كل فرد من الصحابة ولو قصرت صحبته هو أفضل ممن بعدهم. ثم ذكر أفضلية من يلونهم ثم من يلونهم، فقال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم لا شك ولا ريب أن فضلهم معلوم، وأنه قد جاءت الأدلة تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بأنهم مهديون، ووصفهم كذلك بأنهم راشدون رضي الله عنهم. وهذا جاء في حديث صحيح، وهو حديث العرباض بن سارية، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد. فماذا نفهم من هذا الحديث؟ نفهم منه تفضيل الخلفاء الراشدين على الصحابة كلهم، ثم نفهم منه كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بالرشد ووصفهم بالهدى، فقال المهديون، وصفهم عليه الصلاة والسلام بهذين الوصفين العظيمين. وزد إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قرن سنتهم بسنته، فماذا قال؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد. فقرن السنة بالسنة، ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن نتمسك بسنتهم، فوصفهم بالهدى ووصفهم بالرشاد، وأمر باتباع سنتهم، وذلك أنه جعلهم أسوة وجعلهم قدوة للأمة، وهذا كله يدل على فضلهم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يذكرون تفضيل أبي بكر على عمر، وتفضيل كذلك عمر على عثمان، وهكذا. وكل واحد من هؤلاء الأربعة خليفة راشد، وكل واحد من هؤلاء الأربعة له من الفضائل قد لا تجدها عند غيره، بمعنى أنه خص بهذه الفضيلة، لكن كونه خص بهذه الفضيلة لا يدل على أنه أفضل ممن هو فوقه من الخلفاء. كعمر، خص بأن الشيطان إذا رأى عمر يخاف منه ويسلك فجا غير فجه، وهذه لم ترد في فضل أبي بكر، مع أن أبا بكر أفضل من عمر. وكذلك عثمان، خصه النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الفضائل، وذكر أن الملائكة تستحي من عثمان، وهذا لم يذكره لا في أبي بكر ولا في عمر، لكن هذه الخاصية والفضيلة لا تدل أيضا على أن عثمان أفضل من عمر أو أفضل من أبي بكر. وهكذا علي، هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وزوجه عليه الصلاة والسلام ابنته فاطمة، وأعطاه الراية يوم خيبر، وهذا أيضا لم يكن لأحد من الخلفاء الراشدين الثلاثة، لكن مع ذلك لا يدل على أن عليا أفضل من هؤلاء الثلاثة. إذن ما هي عقيدة أهل السنة؟ ما هي عقيدة السلف أصحاب الحديث؟ يعتقدون أن هؤلاء الأربعة أفضل الصحابة على الإطلاق، ويعتقدون أن أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. إذن الأربعة رضي الله عنهم أجمع العلماء وأجمع أهل السنة على تفضيلهم وعلى تقديمهم على الصحابة كلهم، على أبي بكر، تفضيل أبي بكر على عمر، ثم عمر على عثمان، ثم عثمان على علي. وقد يقول قائل: ألم يحصل خلاف في تقديم علي على عثمان؟ نقول: نعم، حصل شيء من الخلاف في هذا، ثم بعد ذلك انتهى هذا الخلاف واندثر ولم يكن له أثر بعد ذلك. فبعد مقتل عمر رضي الله عنه أجمع الصحابة على تفضيل عثمان على علي، وكذلك قدموه في الخلافة، لأنهم لما اختاروا عثمان جاء في قصة بيعة عثمان أن عبد الرحمن بن عوف كما جاء في صحيح البخاري قال لعلي بن أبي طالب: أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، لأن عبد الرحمن سأل أهل العلم وسأل الصحابة وسأل أهل بدر عن من تريدون، من تقدمون، فقدموا عثمان. فقال لعلي: رأيت الناس لا يعدلون بعثمان، لم أرهم يعدلون بعثمان، يعني يختارونه ويفضلونه ويريدونه خليفة بعد عمر رضي الله عنه. وكذلك عبد الله بن مسعود جاء عنه بإسناد صحيح كما عند ابن سعد في الطبقات وعند أحمد في فضائل الصحابة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما استخلف عثمان أمرنا خير من بقي ولم نألو، يعني بمعنى أننا اجتهدنا ورأينا عثمان هو أفضل الموجودين من الصحابة بعد مقتل عمر، فبعد ذلك أمرناه وجعلناه خليفة. وجاء عنه أيضا كذلك أنه قال: إن اجتمعنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم نأل عن خيرنا ذي فوق، فبايعنا أمير المؤمنين عثمان، كما جاء أيضا عند ابن سعد في الطبقات وعند أحمد في فضائل الصحابة. كل هذا يدل على ماذا؟ على أن عثمان أفضل من علي. وقد أشرت أن هناك طائفة من أهل العلم كانت تفضل عليا لكنها لا تفضله في الخلافة، فقد أجمعوا على ذكر الخلافة أن عثمان أفضل وأولى بالخلافة من علي، كما أن عمر أولى بالخلافة من عثمان، كما أن الصديق أولى بالخلافة منهم، ولهذا كان خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا لما جاءوا إلى ذكر المفاضلة بين علي وعثمان، طائفة من أهل العلم كانت تمسك عن هذا، تقول: لا نخوض في هذا الأمر، وطائفة كانت وهم الأكثر يفضلون عثمان على علي. ثم بعد ذلك استقر الإجماع على تفضيل عثمان على علي. إذن لم يختلفوا في أبي بكر ولا عمر، ثم حصل شيء من الخلاف في علي وعثمان، ثم بعد ذلك أجمعوا على تفضيل عثمان على علي. عندما كان هناك خلاف كانت الجماهير من أهل العلم على تفضيل عثمان، فلما استقر الأمر ولم يحصل خلاف وأجمع العلماء فضلوه على علي، أما الخلافة فهو أفضل. ولهذا نضرب مثالا بمن خالف، ممن كان يخالف ثم رجع عن قوله، سفيان الثوري، وهو من علماء الكوفة، فقد ثبت عنه أنه كان يفضل عليا على عثمان، ليس في الخلافة إنما في التفضيل، ثم بعد ذلك رجع عن هذا القول وثبت عنه بإسناد صحيح كما جاء عنه في العلل لأحمد، فقد ذكر عن سفيان أنه رجع ففضل عثمان على علي. ولهذا ابن الصلاح في كتابه المقدمة ماذا ذكر؟ ذكر أن تقديم عثمان هو الذي استقرت عليه المذاهب، مذاهب أصحاب الحديث والسنة، ومثله شيخ الإسلام تيمية، أن الأمر استقر عند أهل السنة على تقديم عثمان على علي. والحافظ ابن حجر كذلك في فتح الباري ذكر أن الإجماع انعقد على أن ترتيب الصحابة هؤلاء الأربعة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. إذن هؤلاء هم الصحابة أفضل، هؤلاء هم الخلفاء الأربعة أفضل الصحابة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأفضل الصحابة بعدهم بقية العشرة الذين بشروا بالجنة: طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعيد بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعدهم أهل بدر، ومعروف أن عددهم كانوا رضي الله عنهم 310، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أهل أحد، ثم ما بقي من المهاجرين، ثم ما بقي من الأنصار. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة وعليه الأكثر. وقد يقول قائل: هل توجد أدلة على أن الصحابة يتفاضلون؟ وهل هناك مفاضلة بين الصحابة؟ الجواب: نعم، توجد أدلة كثيرة في الكتاب والسنة على أن الصحابة يتفاضلون، كما أن الأنبياء يتفاضلون كذلك الصحابة يتفاضلون. ولهذا قال الله في القرآن: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. هذه الآية فيها التفضيل صريح، فطائفة من الصحابة هم أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا من قبل الفتح، وهناك طائفة من الصحابة أنفقوا وقاتلوا بعد الفتح، والمقصود بالفتح فتح مكة، وكلهم صحابة وكلهم فضلاء، لكن أولئك الذين قاتلوا قبل الفتح وأنفقوا من قبل الفتح أولئك أعظم درجة بنص القرآن. مع ذلك الله عز وجل قال في الطائفتين: وكلا وعد الله الحسنى. لماذا؟ قالوا: الحكمة من هذا حتى لا يتبادر إلى الذهن شيء من النقص، وأن هذا المفضول الذي قاتل بعد الفتح هو أنقص أو قد يفضي إلى تنقيصه، فسد الباب سبحانه وتعالى فقال: وكلا وعد الله الحسنى. وكذلك أثنى الله في القرآن على السابقين: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هنا الثناء على السابقين مقدم، وقدم المهاجرين على الأنصار، كل ذلك يدل على ماذا؟ على التفضيل. وأيضا في قوله سبحانه في نساء النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، هذا يدل على قدر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأنهن مفضلات على غيرهن من الصحابيات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومعروف أن هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وله قصة. ما هي هذه القصة وما هو سبب ورود هذا الحديث؟ أن خلافا حصل بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف، فحصل أن خالدا سب عبد الرحمن بن عوف، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عبد الرحمن واشتكى وأخبره قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. إذن هو يخاطب من؟ يخاطب خالدا، وخالد صحابي، إلا أن عبد الرحمن بن عوف من السابقين المهاجرين، أما خالد بن الوليد فهو ممن أسلم أيضا قبل الفتح، قبل فتح مكة، وكان ممن شارك في فتحها، لكنه ليس من السابقين المهاجرين. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب خالدا: لا تسبوا أصحابي. قال العلماء: هذا الخطاب لخالد، وطبقة خالد كما هو معروف ممن أسلم قبل الفتح وقاتل، لكن عبد الرحمن أفضل من خالد، فهو من المهاجرين السابقين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال. فكيف برجل يأتي في آخر الأمة ويطعن في الصحابة ويكفرهم ويحكم عليهم بالردة؟ لا شك أن هذا منافق كافر بالله العظيم. إذن هذا دليل على التفضيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب صحابيا وهو خالد بن الوليد، ولهذا الصحابة أنفسهم كانوا أيضا يخيرون، كما قال ابن عمر في البخاري وفي غيره: كنا نخير بين الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في حياته. فماذا يقولون؟ نخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، هكذا يقول ابن عمر كما في صحيح البخاري. وفي رواية أيضا عند أبي داود في سننه: كنا نقول ورسول الله حي عليه الصلاة والسلام أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. بل جاء في بعض الروايات خارج الصحيح وعند الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع ذلك فلا ينكره، إذن هذا دليل على الرفع، وأنه في حياته، وأنه أقر ذلك عليه الصلاة والسلام، يعني أقر التفاضل بين الصحابة. كيف لا وهو قد فضل أبا بكر الصديق على غيره وقدمه في أشياء كثيرة، مما يؤكد أن أفضل الصحابة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق. والمؤلف ذكر هذا، فبعد أن ذكر ما يتعلق بتفضيل الصحابة أشار إلى أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأما أبو بكر الصديق فقد جاءت كثير من النصوص في فضله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومعروف أن صاحبه في هذه الآية هو أبو بكر الصديق، عندما كان في الغار فقال لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لأبصرنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، كما في الصحيحين. وجاءت أيضا النصوص هل أنتم تاركوا لي صاحبي، عندما غضب النبي عليه الصلاة والسلام من عمر فقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي، قالها ثلاثا، ثم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، كما جاء في صحيح البخاري. والنصوص أيضا عندما مرض عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر يصلي بالناس، وكان كما قال علي ما أكثر ما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، كما في الصحيحين. وهذا يبين أفضلية أبي بكر وعمر على بقية الصحابة، ثم أفضلية أبي بكر على عمر. ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أن بقرة تكلمت وقالت إنما خلقنا للحرث لم نخلق لهذا، يعني الركوب، فالناس تعجبوا وقالوا سبحان الله بقرة تتكلم، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وأخبروا كذلك عن ذئب أنه تكلم، فقال أيضا فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، كما في الصحيحين، وكلا الحديثين في الصحيحين. ولهذا سئل من أحب الناس إليك من الرجال، فقال أبوها، يعني أبا بكر الصديق. إذن هذا هو يدل على تفضيل أبي بكر على باقي الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة. وهكذا أيضا عمر له من الفضائل الكثيرة وردت في السنة، وهو أفضل من عثمان وأفضل من علي. ثم فضائل عثمان وهي كثيرة وقد وردت في السنة، وهو أفضل من علي. إذن هذا يدل على أن ما قرره المؤلف هو منهج أهل السنة والجماعة، وهو الصواب الذي لا شك فيه. فعمر كما أشرت هو الفاروق، وشهد النبي عليه الصلاة والسلام له بالجنة كما شهد لأبي بكر، وهو أيضا شهد كثيرا من الغزوات، بل ما من مشهد من المشاهد إلا وشهده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى له رؤية، رأى له قصرا في الجنة، وعند هذا القصر جارية، فقال عرفت غيرتك يا عمر فلم أدخل هذا القصر. فبكى عمر رضي الله عنه وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ وكذلك رأى له رؤيا أخرى، وهو أنه شرب لبنا ثم أعطى لعمر فأوله بالعلم حتى خرج هذا اللبن من أظفاره. ورأى له أيضا رؤيا ثالثة، وهو أنه لبس قميصا وكان هذا القميص طويلا، فقال أولته بالدين. وكل هذه تدل على فضل عمر وعلى دينه وعلمه. هو الفاروق رضي الله عنه يفرق بين الحق والباطل، حتى الشيطان إذا رآه في فج سلك فجا غير فجه، وقتل شهيدا رضي الله عنه، وهو الباب أيضا الذي بكسره تندلع الفتن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن بابا يكسر يعني يقتل. وعثمان الذي تستحي منه الملائكة، وعلي الذي أعطاه الراية يوم خيبر وزوجه ابنته وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل المؤلف وقال وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. معروف أن هناك نزاع حصل بينهم، بل وقتال في بعض المواقع كموقعة الجمل وموقعة صفين. فما هو الواجب على المسلم؟ الواجب هو الإمساك والكف، وألا يذكر الصحابة إلا بالجميل، ولا يذكرهم إلا بالترضي عليهم رضي الله عنهم، لا يذكرهم بسوء. ماذا يعتقد في هذا الشجار والخلاف والقتال؟ يعتقد أن هذا القتال وهذا الخلاف لا يقدح في عدالتهم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نسب أحدا منهم، لا تسبوا أصحابي، وهذا نهي عام ينهى كل مسلم بعد الصحابة أن يتعرضوا للصحابة وأن يخوضوا في أعراضهم أو أن يطعنوا في عدالتهم. فما هو الواجب إذن؟ الكف والترحم والترضي. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سبهم، ولهذا ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون، كما جاء في فضائل الصحابة عند أحمد. في هذا الأثر يقصد ابن عباس عندما قال إن الله أمرنا بالاستغفار لهم ما جاء في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن لو قرأت في كتب العقائد وكتب السلف وكتب السنة وأصول السنة ستجدهم مجمعون، ستجدهم مجمعين على أننا نكف عما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الله فضلهم وعدلهم وجعل لهم من المكانة التي لا يصلها أحد ممن بعدهم، شهدوا الغزوات، شهدوا المشاهد، أمرنا بالاستغفار لهم، وجاءت النصوص أنهم سيقتتلون، هي من علامات الساعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأمور التي ستحصل من بعده هذا القتال بين طائفتين من المسلمين. فهنا يجب علينا أن نؤمن بأن هذا واقع ولا محالة، وهذا ما حصل في صفين والجمل، وما حصل أيضا في واقعة الدار، والمقصود به قتل عثمان رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبر أن عثمان تصيبه بلوى، والمقصود بهذه البلوى ما صنعه هؤلاء الخوارج الذين تجمعوا على عثمان وخرجوا عليه بل وقتلوه في الشهر الحرام. لهذا يقال عن ما حصل بين الصحابة كما قال عمر بن عبد العزيز. ماذا قال عمر بن عبد العزيز؟ قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني هذا الأمر أخرج الله سبحانه وتعالى أيدينا منه، فيجب أن نخرج ألسنتنا من هذا الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز، وذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية أن تلك الدماء طهر الله منها يدي فلا أحب أن أخضب بها لساني. إذن من أصول أهل السنة أنهم كما قال شيخ الإسلام يتبرؤون من طريقة الروافض ويتبرؤون من طريقة النواصب. ما هي طريقة الروافض؟ هم الذين يكفرون الصحابة ويلعنونهم ويبغضونهم ويسبونهم بل ويحكمون عليهم بالردة، وكذلك من طريقة النواصب. ما هي طريقة النواصب؟ الطعن في أهل البيت وأذية أهل البيت، سواء كان بقول أو عمل أو بكتابة، كل ذلك من النصب. إذن ما هو الواجب؟ أن نثني عليهم، أن نذكرهم بخير، أن نترضى عنهم، هم أسوتنا وقدوتنا بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن نمسك تماما عما شجر بينهم، لا نخوض في هذا إلا بعلم. من أراد أن يعرف التاريخ لا بأس من أن يخوض في علم، لأن هذا مكتوب ومسطر، فيخرج الروايات الضعيفة، يخرج الروايات الموضوعة المكذوبة، وما وجد بعد ذلك يحسن الظن فيه، ولا يخوض ولا يطعن ولا يؤذي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما حصل ما حصل لحاطب وعمر قال ما قال في حاطب، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر؟ قال ما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ونحن هذا ما نعتقده في الصحابة، أن الله غفر لهم ذنوبهم ووعدهم بالجنة وأخبرهم أنه لا يخزيهم يوم القيامة وترضى عنهم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. إذن الخزي لا يحصل للصحابة، والخزي هو النار، وحاشاهم من أن يدخلوا النار، بل هم من أهل الجنة، وكلا وعد الله الحسنى. وقال الله أيضا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذن ذكر في آخر غزواته وهي تبوك أن الله تاب على النبي والمهاجرين والأنصار وما تبقى إلا ثلاثة من الصحابة وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ثم ذكر أنه أيضا تاب على الثلاثة. إذن ما بقي إلا أهل النفاق، لأنه لم يتخلف من الصادقين إلا هؤلاء الثلاثة، وتاب عليهم ونزلت توبتهم في القرآن وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهنأهم الصحابة بهذه التوبة. إذن هذا هو الواجب فيما يتعلق بالصحابة، لأن المؤلف قال كلمة نفيسة وجميلة، قال وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. ما معنى هذا؟ إذا كنت ستحسن الظن بشيخك أو بإمامك أو بجارك، فمن باب أولى أن تحسن الظن بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم خير الناس. إذن عبارة المؤلف عندما قال والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب، هذا من باب أولى، هم أولى الناس وهم أحق الناس بأن تحسن الظن بهم. وأما ما يتعلق بفضل الصحابة أو النصوص التي فيها الصحابة وذكر الصحابة، فلا شك أن النصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين فضلهم وتبين سابقتهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كذلك ما جاء في قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، كذلك في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية فيها من المدح والثناء، وأن الله عز وجل ذكرهم في التوراة وذكرهم في الإنجيل، وهذه من أعظم فضائلهم ومناقبهم أنهم ذكروا في الكتب السابقة. فلا يعرف فضائل الصحابة إلا من كان يحبهم ويحترمهم ويوقرهم، أما الذي يكون على طريقة الروافض والنواصب فلا يعرف هذه النصوص ولا يرفع بها رأسا. فأثنى الله عليهم في القرآن، وأثنى عليهم في التوراة، وأثنى عليهم في الإنجيل، وكذلك جاءت السنة الواضحة الثابتة تبين محاسنهم، وتبين أيضا أن الواجب هو الكف عما شجر بينهم، وكذلك من سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو انتقصهم. ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بالكلام عن طاعة أئمة المسلمين، فقال رحمه الله والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. فذكر رحمه الله منهج أهل السنة والجماعة وعقيدة كذلك أهل السنة والجماعة من وجوب طاعة الأئمة، من وجوب طاعة الأئمة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والعلماء لما فسروا هذه الآية قالوا أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة أولي الأمر، وتكون هذه الطاعة بعد أن أمر بطاعته وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا تكون هذه الطاعة إلا في طاعة الله وطاعة رسوله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم جاء الكلام في من هم أولو الأمر. الصحيح أنهم الولاة والأمراء والعلماء، يدخل في هذا أيضا العلماء. لماذا يدخل في ذلك العلماء؟ لأنهم هم من أولي الأمر، فالعلماء هم الذين يفتون الناس، هم الذين يفتون الحاكم والمحكوم. فإذا نزلت نازلة بالمسلمين، سواء نزلت بولاة الأمر أو نزلت بعامة الناس أو نزلت بكليهما، يرجعون لمن؟ يرجعون للعلماء. وعلى هذا جاء تفسير ابن عباس، وجاء تفسير كذلك مجاهد وعطاء وغيرهم من السلف. ولهذا قال الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهنا أولو الأمر هم العلماء، فحملوا الآية السابقة التي تأمر بالطاعة لأولي الأمر على هذه الآية. قالوا إذن في كلا الآيتين المقصود بأولي الأمر العلماء. إذن يكون أولو الأمر هم الأمراء والأئمة، ويدخل معهم كذلك العلماء. أما من السنة التي وردت في وجوب السمع والطاعة للحاكم فهي كثيرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كما جاء في الصحيحين. وقال أيضا عليكم بالسمع والطاعة، أو قال عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما جاء في الصحيحين أيضا. وجاء أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. والأدلة كثيرة، حديث عبادة بن الصامت أيضا في الصحيحين، عندما قال عليه الصلاة والسلام عندما بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بايعهم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وأثرة عليهم. وذكر عبادة أن من البيعة ألا ننازع الأمر أهله، ثم استثنى إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذن هنا الأثرة، عندما ذكر الأثرة ما هي الأثرة؟ يعني أن ولاة الأمر قد يستأثرون بالمال، قد يستأثرون بالدنيا، فكونهم يستأثرون بدنيا أو بمال أو بشيء زائل لا يعني ذلك أنك لا تسمع ولا تطيع، فطاعتهم لا تتوقف على إيصالهم لحقوق الرعية، لأنهم سيقولون أي الرعية قد تقول ما أعطانا حقوقنا، ما أقام فينا العدل. لا شك أن السمع والطاعة يكون في هذا الحال، عندما يظلمك ولي الأمر يجب أن تسمع وتطيع وتصبر. فلو منع هذا المسلم من حقه هنا يأتي الامتحان، هل يصبر أو لا يصبر؟ ما هو الواجب؟ أن يصبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك ستكون أثرة، وقد قال لبعض الصحابة ستجدون أثرة، مع ذلك أمرهم بالصبر وأمرهم بالسمع وأمرهم بالطاعة. ولهذا ذكر المكره وذكر أيضا العسر، وهذا العسر والمكره هو الذي يحصل فيه ما يحصل. قد لا تريد هذا الحال من منع الحقوق أو من كونه يأمرك بشيء لا يأمر غيرك به، فيجب عليك أن تسمع وألا تنازع الأمر أهله. ولهذا سأله سلمة بن يزيد الجعفي، قال له أرأيت يا رسول الله إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ إذن وجد من يمنعك من حقك وهو حقك، فما تأمرنا يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام في الأولى أعرض عنه، ثم سأله في الثانية أعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، فبعد ذلك قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، كما جاء في صحيح مسلم. والنصوص كثيرة جدا، والعجيب أن هذه المسائل من أصول أهل السنة والجماعة، لكن ما أكثر من يخالف هذه النصوص من الجماعات الحزبية، ومن الجماعات التي عندها من البيعات التي تخالف ولي الأمر، وممن يهيجون الناس من الدهماء والغوغاء فيأمرونهم بالخروج على ولاة الأمر، بل وتكفير ولاة الأمر كما هو حاصل للأسف في بلاد المسلمين. وما هذه الثورات وما هذه المظاهرات إلا مخالفة ظاهرة بينة لهذا الأصل العظيم، وهو السمع والطاعة والصبر وعدم منازعة ولي الأمر. ولا يعني ذلك أن نطيعه في معصية، لا يجوز للمسلم أن يطيع أحدا في معصية، هذا هو الأصل، إلا في حال الإكراه، إذا ما استطاع أن يصبر فهو معذور، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى الصحابة بتقوى الله والسمع والطاعة قال: فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. ثم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث. إذن لو كان هذا الأمير أو الوالي لو كان عبدا حبشيا رأسه زبيبة كما جاء في الصحيح، لوجب علينا أن ننقاد وأن نسمع وأن نطيع، كما جاء عن السلف وعن الصحابة، فقد جاءهم من الظلمة ومن الفجرة من تولى أمرهم، كالحجاج بن يوسف الثقفي، كان أميرا على أهل العراق، ودخل إلى مكة وقتل ابن الزبير وضرب الكعبة بالمنجنيق، مع ذلك لما استتب له الأمر بايعه الصحابة، ولم ينقضوا بيعته ولا خرجوا عليه ولا نازعوه في الأمر، كابن عمر رضي الله عنه، فقد أرسل البيعة إلى عبد الملك بن مروان، وعبد الملك بن مروان هو الذي أرسل الحجاج إلى مكة. لهذا لا يجوز أن تنقض هذه البيعة، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هؤلاء الثلاثة: رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يوفي. فعليك إذا بايعت ولي الأمر أن تعلم أن هذه طاعة تتقرب بها إلى الله، لأن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هما اللذان أمر بذلك، فلا يجوز لك أن تنقض هذه البيعة، يجب أن تكون وفيا، ولا يجوز لك أن تبايع من أجل دنيا أو من أجل مال، بل احتسب الأجر والطاعة والثواب، واصبر إن حصل شيء من الظلم أو من أخذ الحقوق، كما جاء في صحيح مسلم: وإن ضربك وأخذ مالك. هذه النصوص وهذه الأحاديث أجمع عليها أهل السنة والجماعة، ولا تجد كتابا من كتب العقائد وكتب السنة إلا ويؤكدون هذا الأصل، لأنه ورد بنصوص كثيرة. ولهذا في صحيح البخاري لما قام أهل المدينة وخلعوا يزيدا، ماذا صنع ابن عمر؟ جمع ولده وحشمه وقال لهم: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، وقد بايعنا هذا الرجل، يعني يزيد بن معاوية، بايعنا على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه، يعني الحاجز والقاطع بيني وبينه، كيف تنقضون بيعته؟ لا يجوز لكم ذلك. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق أيضا بالعلماء، لأننا أشرنا أن العلماء كذلك هم من ولاة الأمر، فيجب احترام العلماء وتوقير العلماء، وكذلك العلماء لهم مكانة عظيمة، فهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وبذهاب العلماء يذهب الخير. لماذا؟ لأنهم إذا ذهبوا ذهب العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. إذن هؤلاء الذين على أبواب جهنم من المفتين هم الذين يقذفون بالناس إلى نار جهنم، لكن لو وجد العلماء، لو وجد الربانيون، هم الذين يتصدون لهؤلاء المبتدعة ولهؤلاء الضلال الذين يفتون الناس بجهل فيكونون سببا في قذف الناس في نار جهنم. فلا بد من احترام العلماء وتوقيرهم، ولا بد من معرفة مكانتهم ومنزلتهم. وهؤلاء العلماء هم أتباع السلف الذين اقتفوا آثار السلف، فكما أننا نحترم السلف ونحب السلف أيضا نحترم أتباعهم من العلماء الذين اقتفوا آثارهم ونستغفر لهم، فقد كان السلف يوقرون علماءهم، وهكذا أيضا العلماء يبقون إلى آخر الزمان، بعد ذلك يذهب العلماء، فبذهابهم يظهر الشرك وتظهر البدع وتظهر الخرافات، ويأتي هؤلاء المفتون الجهال فيسألون فيفتون الناس بجهل فيضلون الناس. قال بعد ذلك: وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. ختم المؤلف رحمه الله عقيدته بذكر أمر يتعلق بالجدال، وذكر أن الواجب على المسلمين أن يتركوا المراء والجدال. ولا شك أنه قصد بالجدال الجدال المذموم، لأن من الجدال ما هو جدال مذموم، ومنه ما هو جدال محمود. الله أمر بالجدال في بعض الآيات، الله يقول في القرآن: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني أيها الرسول، أنت ومن كان معك من أتباعك، ادعوا الناس بالحكمة، يعني بالطريقة الحكيمة. ولا شك أن الله أوحى إلى نبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وكذلك بالموعظة الحسنة، يعني الأسلوب الذي فيه، الأسلوب الذي يناسب الناس. وهذه هي الحكمة، أن تضع الشيء في موضعه فتنصح الناس نصحا جميلا وترغبهم فيما عند الله، وجادلهم بالتي هي أحسن. لا بد من الجدال لإظهار الحق، لكن يكون بأحسن الطرق. ولا شك أن أحسن الطرق ما كان فيه من الرفق، ما كان فيه من اللين، فإن صنع هذا فهو الواجب على الداعية. بل حتى الكفار تجادلهم وتناقشهم وتناظرهم، وكذلك أهل الكتاب الله عز وجل أمر بجدالهم، كما قال الله في القرآن: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إذا نجادل أهل الكتاب اليهود والنصارى، لكن بأسلوب حسن وبقول حسن وبقول جميل، حتى يتوبوا ويرجعوا عن هذه الديانة المحرفة، سواء كانت يهودية أو نصرانية، فيتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. لكن منهم ظلمة، منهم مكابرون، منهم معاندون، ماذا نصنع بهؤلاء؟ قال الله عنهم: إلا الذين ظلموا منهم، يعني هؤلاء الذين عاندوا وكابروا وأصروا إلا البقاء على هذه الديانات المحرفة، فهؤلاء علينا أن نشتد عليهم، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة وبني قينقاع، وكذلك بنو النضير، صنع بهؤلاء أن أخرجهم من المدينة، ومنهم من قتلهم وأخذ الجزية عن يد وهم صاغرون، لأن هؤلاء عاندوا وكابروا، بل فعلوا المكايد وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، بل وسحروه، بل وجعلوا السم في تلكم الشاة حتى يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء لما فرقوا بين الجدال وبين المراء ذكروا أن المراء مذموم ولا يأتي إلا مذموما، وما ذكره الله سبحانه وتعالى إلا في موضع واحد، ويكون معناه كالجدال عندما تكلم عن أصحاب الكهف، فقال الله سبحانه وتعالى: ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. فقالوا في هذه الآية: الله سبحانه وتعالى عندما ذكر قول الخائضين في شأن أهل الغار وأهل الكهف، هل هم ثلاثة، هل هم أربعة، هل هم خمسة وسادسهم كلبهم، فالله سبحانه وتعالى بيّن أن كلام كثير من الناس غير صحيح، وهو بالظن والتخرص. ثم قال ما قال سبحانه فيما يتعلق أن الله هو الأعلم بعددهم، ما يعلمهم إلا قليل، وكان ابن عباس يقول أنا من هؤلاء القليل. فذكر المراء فقال سبحانه فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني لا تجادل أهل الكتاب في عدد هؤلاء إلا جدالا ظاهرا، وهو أنك تخبرهم بما أخبرك الله سبحانه وتعالى، ولا تسأل أهل الكتاب عن عددهم وأحوالهم لأنهم لا يعلمون، إنما هو التخرص والظن. فعلى كل حال الأصل في هذا أنه مذموم الجدال والمراء، إلا أن المراء أكثر ذما، لأنه جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام مراء في القرآن كفر، كما في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود من حديث أبي هريرة. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض. فجعل عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالجدال الذي هو مراء في كتاب الله جعله كفرا عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي كان ينكره إذا رأى بعضهم يضرب بعض الآيات في بعض، وأخبر أن هذا من صنيع اليهود والنصارى. والمجادل في الغالب تجده يتتبع ما تشابه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وعند الترمذي حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، وقرأ عليه الصلاة والسلام ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى قسم أهل الجدال إلى ثلاثة أقسام، فذكر قسما وهو القسم الأول هو الرجل الذي تطمع في هدايته ويكون فيه من الأدب وفيه من محبة الخير وفيه أيضا من الاستقامة، فأنت تنصحه وتترفق به وتحرص عليه، فإذا حرصت عليه ونصحته برفق وجادلته برفق فهذا يرجع إن شاء الله. والقسم الثاني وهو القسم الذي لو حضرت مجلسا فيه من المستمعين وهم من أهل الخير ومحبين للخير، لكن قام رجل وأثار شبهة بينهم من أهل البدع، فهنا يجب أن تجادله وأن تبين الحق حتى لا تحصل البلبلة والفتنة لهؤلاء الذين سمعوا كلامه، ويكون قصدك من هذا الجدال هو إظهار الحق وإنقاذ هؤلاء من شبكة هذه الشبه. وأما القسم الثالث فهو كما ذكر ابن بطة قال هو مشؤوم قد زاغ قلبه وزلت عن سبيل الرشاد قدمه، يعني هذا القسم الذي لا يريد إلا الجدال، فيه من الهوى وفيه من التعصب وفيه من التقليد. فهنا أرشد ابن بطة إلى أنك تترك هذا الرجل وتمسك عن مناظرته ومجادلته. لماذا؟ لأنه لا يريد من هذا الجدال والمناظرة إلا أن يوقع فتنة، فلا تضيع وقتك في نقاش أمثال هؤلاء وجدالهم. وختم عقيدته رحمه الله فقال وترك كل ما أحدثه المحدثون، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. فختم بالكلام عن المحدثات، فيجب أن نترك كل ما أحدثه المحدثون، يعني من البدع والمخالفات، فإن البدع مردودة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى أكمل هذا الدين عليه الصلاة والسلام، كما قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من زعم أن هذه بدعة حسنة أو أدخل في دين الله ما ليس منه فهذا يقتضي أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة. لماذا؟ لأنك تأتي بشيء ما أتى به رسول الله عليه الصلاة والسلام وتزعم أن هذا من دين الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في صحيح مسلم أن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمقصود بذلك أنه جاء بأمر لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جاء به أصحابه الكرام، وفي بعض ألفاظه من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هذه هذه البدع مردودة لا يقبلها الله. ولهذا السلف اشتدوا على أهل البدع، هجروهم، حذروا منهم، أمروا بعدم الجلوس إليهم، حذروا من قراءة كتبهم، وأجمعوا على ذلك. بل من ولاة الأمر من قتل أهل البدع كما صنعوا بالجعد بن درهم وغيلان الدمشقي، وكانوا أحيانا يعدون هؤلاء من الزنادقة والمنافقين، أرادوا أن يدخلوا في هذا الدين فيفسدوا في هذا الدين، لكن تصدى لهم العلماء وتصدى لهم أهل الحديث فبينوا ضلالهم. ودخلت كثير من البدع وأرادوا إدخالها كما صنعت المعتزلة في زمن أحمد وما يتعلق بخلق القرآن، إلا أن الله قيض الإمام أحمد كما قال علي بن المديني: إن الله نصر هذا الدين برجلين، بأبي بكر الصديق في أيام الردة وبأحمد بن حنبل في يوم المحنة، يعني محنة خلق القرآن. إذن البدع مردودة وليس فيها خير وكلها ضلالة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا شك ولا ريب أن الصحابة أيضا أنكروا المخالفات والبدع وتبرأوا من أصحابها، كما صنع ابن عمر في صحيح مسلم عندما تبرأ من القدرية وقال: أخبروهم لو أن أحدهم تصدق بمثل أحد ذهبا ما تقبل منهم. هكذا كانوا يعاملون أهل البدع، لأن التوبة محجوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ولهذا لا تجد أيضا في كتب العقائد وكتب السنة، لا تجد العلماء إلا ويحذرون من البدع ويذكرونها وينصون عليها ويأتون بالنصوص التي تحذر منها، بل ويحذرون من أهلها، بل ويحذرون من كتبهم ومؤلفاتهم، لأن هذه البدع لا تطير في الهواء، لها علماء يحملونها من أهل البدع ويؤلفون الكتب والمصنفات وينشرونها بين الناس. فالواجب هو التحذير من هؤلاء ومن كتبهم ومن مصنفاتهم، فلا يقرأ لهم ولا يستمع لهم ولا يجالسون، وهذا شيء مجمع عليه. بل إن صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا وصياما وصلاة وعبادة إلا ازداد من الله سبحانه وتعالى بعدا. فالبدعة انحراف، البدعة غواية وشر، يجب الحذر منها ويجب محاربتها. والسلف كانوا يوصون بتقوى الله وبالاقتصاد في السنة واتباع السنة وترك ما أحدثه المحدثون، فكانوا يقولون: عليكم بلزوم السنة فقد كفيتم. ثم صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون انتهينا من هذه العقيدة، وهي عقيدة السلف، مقدمة ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله وغفر له وكتب أجره، فقد أجاد وأفاد، وما كتب إلا ما ثبت عن السلف. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.